كانت الأم صالحة والأب غير صالح فهل تبرأ ذمة الأم بسكوتها عن الأب الذي هو زوجها أم يلزمها مناصحة زوجها ومنعه وحثه على طاعة الله عز وجل وهكذا العكس كل منهما عليه أي صحيح صحيح الزوج والزوجة كل منهما عليه واجب التوجيه والإرشاد والنصيحة بالأسلوب الحسن الأسلوب الذي يرجو به فهي المرأة لا تحكم نفسها للنصيحة بالأسلوب الحسن وبالأوقات المناسبة والزوج كذلك البشر ينصح زوجته ويعتني بها وإذا دعت هذه إلى تأديبها تأديبا قديما يعينها على طاعة الله ويرجو نفعه فعل ذلك وعقل الإخوة وعقل الأعمام وعقل الخالات كل من عليه نصيب من التوجيه والإرشاد والتوفيق الصالح لا يمكن إذا أحد يحكى نفسه لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يرى شيء لله حقا فتمنعه مهابة الناس من عباد الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن ينفذ ما شرع الله له من أمر معروف وإن عن مجرم ودعوة إلى الله والتوفيق لله عليه أن يعمل ويجتهد ويسعى ربه التوفيق وعليه أن ينصح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.